عزيزتي عزيزي مستمع أغاني اف ام، حفل ساهر جديد ودولة أبو الفتوح. أعزائي المستمعين، مساء الخير. تمر هذه الأيام الذكرى 40 على رحيل ملك العود الموسيقار الكبير فريد الأطرش. ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش بمدينة السويداء في محافظة جبل العرب بسوريا عام 1910. يعد فريد الأطرش من أعظم العازفين على آلة العود، ليس فقط في العالم العربي بل في العالم كله، وقد حصل على أوسمة كثيرة، منها لقب ملك العود من تركيا عام 1964. فقد أعاد فريد الأطرش آلة العود على خشبة المسرح عندما كان يقدمه في بداية حفلاته الكبيرة، حيث قدم تقاسيم خاصة بأغاني، منها أغنية أول همسة مقام حجاز قار، وأظهر براعة نادرة وتقنية بديعة. ومن هذه الحفلات التي غنى فيها أغنية أول همسة حفل الليلة، التي أحياها فنان العروبة الموسيقار الكبير فريد الأطرش. هذا الحفل أقامه برنامج ليالي أضواء المدينة بدار سينما ديانا بالقاهرة يوم 12 مارس عام 1959. ويبدأ حفل الليلة بمقطوعة موسيقية بعنوان أنوار، تعزفها فرقة النور الموسيقية بقيادة الأستاذ عبد الفتاح منسي. شارك في تقديم حفل الليلة الإعلامي جلال معوض. أعزائي المستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها مع حفلنا الساهر الليلة. أيها السادة، نبدأ برنامج هذه الحفلة فنستمع إلى بعض المقطوعات الموسيقية من فرقة النور الموسيقية بقيادة الفنان عبد الفتاح منسي. نستمع أولا من مؤلفات عبد الفتاح منسي إلى أنوار. Thank you. الزهراء والقاسم وعبد الله صاحب الحضرة قابسنا من كم مرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله في بداية هذا الحفل استمعتم سيداتي وسادتي إلى موسيقى أنوار قدمتها فرقة النور الموسيقية بقيادة عبد الفتاح منسي. سيداتي أنساتي سادتي، بعد احتجاج طويل يسرنا أن نلتقي هنا بالموسيقار المجدد والمطرب الكبير الفنان فريد الحفل. ويعلن مضيع الحفل الداخلي عن الفنان فريد الأطرش الذي يظهر الآن على المسرح ويحيي جمهور الحاضرين. ما أسعد هذه اللحظات سادتي وسادتي في حياة الفنان، اللحظات التي يحس فيها بتقدير جمهوره له وبحب هذا الجمهور وتعلقه به. فريد الأطرش يتخذ مكانه الآن وسط فرقته الموسيقية ليقدم لنا وصلته الغنائية الأولى في حفلة الليلة الساهرة الكبرى، وسوف يطربنا فيها بأحدى أغنياته العاطفية المحبوبة، وهي أغنية أول همسة التي كتبها مأمون الشناوي، اللحن وغناء للموسيقار فريد الأطرش. سيداتي وسادتي، اللحظات التي مضت واللحظات التي قد تتلوها كان الموسيقيون يعدون فيها آلاتهم للعزف، ومن بينهم فريد الأطرش الذي احتضن عوده الآن. سيداتي وسادتي، أغنية أول همسة. Thank you. عرضك كان حبك. يوم ما عهدتك فاكرها لسه زي النهارده زي النهارده زي النهارده. الشجر غصون تعالي الشجر غصون تعاني غصون كان الشجر غصون تعاني غصون والزهر يبعد أنفاسه ما بعد ما باسوا بعد ما باسوا والزهر ابعد انفاسه ما عن ناسي بعد ما باسوا بعد ما باسوا والزهر ابعد بعد هنفاس وما بس بعد ما بس والزهر يبعد أنفاس ما الناسين بعد ما بس بعد ما فاكرها لسه زي النهاردة في أحلى همسة لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة في أحلى همسة لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة. بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك بحبك في غدرك في غدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك بحبك في غدرك في غدرك ودك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك ودك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك مهما تأسى علي ما حملش منك أسيا ومهما تأسى تأسى علي ما حملش منك آسيا وعيش في ذكرى هواك واسبح في أيام رضاك في أحلى همسة لأحلى وردة فكرها لسه زي النهاردة في أحلى همسة لأحلى وردة فكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة Thank you. حبيبي فيك غير ان اشوفك بعيني ماليش امل يا حبيبي Thank you. أحلى غمسالك أحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة. هكذا سادتي وسادتي غنى الموسيقار فريد الأكرش أغنية أول همسة، وكانت أول همسة هي أول أغنية في هذا الحفل السهر الكبير الذي تنقله لكم أضواء المدينة من دار سينما ديانا بالقاهرة. فريد الأكرش يظهر على المسرح الآن ويقف أمام الميكروفون ليقدم وصلته الغنائية الثانية في سارة الليلة، وسيغني فيها ثلاث أغنيات هي حبيبي حبيبي، وهي أغنية جديدة من تأليف إسماعيل الحبروك، ثم أغنية وحياة نيكي من تأليف إسماعيل الحبروك أيضا، ويختتم فريد هذا الفاصل بأغنية جديدة ثانية هي أغنية تقول لأ وأقول لأ من تأليف مأمون الشناوي. من كل مكان تنطلق هذه التحايا لفريد الأطرش. حاضر، اسمحولي اسمحولي كلمة صغيرة. كل سنة وانتم طيبين. سيداتي أنساتي وسادتي، اسمحوا لي هقدم لكم غنوة اثنين ثلاثة زي ما يتسع الوقت. وحبتدي حبتدي هذا هبتدي الأغاني دي بغنوة غنوة حب، وطبعا كل واحدة من حضرات الموجودات واللي بيسمعونا في الإذاعة وحضرات الموجودين حبوا. ما تزعلوش ما تزعلوش، أنا كمان حبيت. والغنوة دي عنوانها كمان حبيبي. والغنوة الحب دي وغنوة الحب دي بتشرح حالة اللي حبوا وكانوا مظلومين في حبهم زي أنا. حبيبي هبتدي بغنوة حبيبي من تأليف الشاعر الفنان إسماعيل الحبروك.

في عيني وداري علي لا غيري يشوفه ويشغل عيني هو لو ضاع شبابي في حبه عشانه ولو طلع عذابي احبه عشانه ولو ضاع شبابي في حبه عشانه ولو طلع عذابي احبه عشانه ولو ضاع شبابي في حبه عشانه ولو طلع عذابي في حبه عشانه ولو ضاع شبابي في حبه عشانه. هذه سادتي وسادتي هي الأغنية الجديدة التي قدمها فريد الأطرش، أغنية حبيبي من كلمات إسماعيل الحبيب. وتتصايح هذه الأصوات، كل منها يطلب سماع أغنية معينة من أغاني فريد الأطرش. الأغنية الثانية ستكون أغنية وحياة ميكي من كلمات إسماعيل الحبيب. طيب سيداتي وسادتي، وكمان مرة كمان مرة بعد إذنكم، وبعدين هغني لكم اللي انتوا عايزينه، هقول برضو حتة جديدة. الأغنية التي سنستمع إليها الآن من فريد الأطرش هي أغنية جديدة ثانية، أغنية تقول لأ وأقول لأ من تأليف مأمون الشناوي. هقدمها لكم، وهي من تأليف الأستاذ الشاعر مأمون الشناوي، وهي من ضمن أغاني الفيلم الجديد اللي بشترك فيه مع الآن. ويقدم فريد الأطرش الآن الأغنية الجديدة للحاضرين هنا. يقول لا واقول اللي بيقصد تقول لا واقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد قول قلوبنا ملوش حد يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله ورد وفل مستنية هناك فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله ورد وفل مستنية هناك فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله ورد وفل مستنية هناك فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله ورد وفل مستنية هناك تعتبني ليه وعاتبك ده حرام ده حرام ده شيء كتير تعتبني ليه وعاتبك ده حرام ده حرام ده شيء كتير تقول لا وأقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصامنا مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وايامنا ليها خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصامنا مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وأيامنا بيها خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصامنا مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وأيامنا بيها خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصامنا خصمك وتخاصمني، خدنا ايه بخصمنا؟ مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وايامنا؟ هتعتبني ليه وعاتبك؟ ده حرام، ده حرام، ده شيء كتير. تعتبني ليه وعاتبك؟ ده حرام، ده حرام، ده شيء كتير. تعتبني ليه وعاتبك؟ ده حرام، ده حرام، هذا شيء كتير. تقول لا واقول لا، وتقول قلوبنا ملوش حق. يقول لا اللي بيقصد تقول لا واقول لا، وتقول قلوبنا ملوش حق. يقول لا اللي بيقصد تقول لا واقول لا، وتقول قلوبنا ملوش حق. يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد جديدتان استمعتم إليهما من فريد الأطرش. كانت الأغنية الأولى حبيبي حبيبي من تأليف إسماعيل الحبيب، وكانت الأغنية الثانية أغنية تقول لا وأقول لا من تأليف نعمان الشناوي، وبعد هاتين الأغنيتين سيقدم فريد الأطرش إحدى أغنياته المعروفة. الأغنية التي سيغنيها فريد الأطرش الآن هي أغنية ضحاة عينيك من كلمات إسماعيل الحبروب. وحياة عينيك مشتاق ليك وليه دموعي دهون عليك وحياة عينيك مشتاق عدى علي الهوى عدى علي الهوى عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي على لساني حبي حبي طال اشتياقي ده حبي قلبي هو اللي باقي يا حبي حبي طال اشتياقي ده حبي قلبي هو اللي باقي وحياة عينيك مشتاق ليك وحياة عينيك. استمعتم في هذا البرنامج إلى المطرب الكبير الفنان فريد الأطرش، كما شاهدتم الراقصة العالمية سمية جمال، والآن يجتمع الكوكبان معا فيقدمان إلى حضراتكم تابلو غنائي راقص. ليالي حلوة وهدية ليالي رايحة وليالي جاية هلت ليالي حلوة وغنية ليالي رايحة وليالي جاية هلت ليالي حلوة وغنية ليالي رايحة وليالي جاية بها التجلي دايم تملي ونور هالساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. القدر فيها الله يوعدنا بيها، القدر فيها يوعدنا بيها، القدر فيها يوعدنا بيها. ويا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي هلت ليالي حلوة وهدية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة ليالي حلوة وهدية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايب تملي، نورها صادق منك علاني. قلت ليالي قلت ليالي. انت اللي اسمك يسر قلبي، في كل لحظة اقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. في كل لحظة اقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. في كل لحظة أقول يا ربي أنت اللي اسمك يسر قلبي. على جلالك الله أكبر، على جمالك الله أكبر، على جلالك الله أكبر، على جمالك الله أكبر. في كل لحظة انت اللي اسمك يسر قلبي. في كل لحظة اقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. في كل لحظة اقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. على جلالك الله على جمالك الله أكبر، على جلالك الله أكبر، على جمالك الله أكبر. ويا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي هلت ليالي، ليالي حلوة وهدية، ليالي رايحة وليالي جاية. ساعة رضاك يا إلهي أسعد الأوقات، وانت سلطان جمالك يتعبد بالذات. سيد الكونين تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين باليمن والبركة، باليمن والبركة. يا يا يا لي يا يا حلوة يا حلوة في القلب هواك، يا حلوة يا حلوة يا حلوة في القلب هواك، حبك ناساني يا حلوة كل الحلو. شبكتني وعطفت عليا وجتني، لما يورا شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك في القلب هوى غلوى يا حلوة يا حلوة يا حلوة هحوشها عنك ليه من غيرك هتساوي راح احوشها عنك ليه من غيرك هتساوي يا ليلي يا حلو يلي الهوى يا حلو يلي الهوى هف هف على توبك يا حلو يلي الهوى هف هف على توبك أغير عليك من الهوى واحسد عليك توبك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا واحسد عليك توبك يا واحسد قاعد عليك توبك حلو يلي الهوى هفف على توبة أغير عليك من الهوى واحسد عليك توبك يلي يا راح احوش عنك من غيرك هتساوي ايه وانا ليا مين يا سيد الحلوين وانا ليا مين يا سيد الحلوين القلب هوا يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة في القلب هواك حلوة حبك في القلب هواك حبك نساني يا حلوة كل الحلو يا حلوة أعزائي المستمعين، عشتم وعشنا مع حفلنا الساهر الكبير الذي أقامه برنامج أضواء المدينة بدار سينما ديانا بالقاهرة يوم 12 مارس عام 1959. بالحب التقينا وعليه نفترض، وإلى اللقاء. ويتجدد اللقاء مع حفل غنائي ساهر جديد ودولة أبو الفتوح.